إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا الدرس الثاني في شرح كتاب أخصر المختصرات للإمام محمد ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي، المتوفى سنة 1883 من الهجرة. وذكر بعد الكلام عن أنواع المياه وأقسام المياه وأحكام كل قسم من هذه الأقسام، ذكر فصل في الآنية، ثم ذكر فصلا في الآنية، ثم فصلا آخر في الاستنجاء، وهذا ما سنقف معه اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: فصل الآنية. والمقصود بالآنية الأوعية، المقصود بالآنية الأوعية. وذكر هنا الآنية بعد الكلام عن المياه، لأن المياه جوهر سائل لا تحفظ إلا في إناء، فناسب أن يذكر الأحكام المتعلقة بالآنية بعد أحكام المياه. بعد ما تكلم عن أحكام المياه، المياه تحتاج إلى إناء ليوضع فيها، فكان لابد من الكلام عن أحكام الآنية، ما التي يجوز للمسلم أن يستعملها أو يتخذها، وما التي لا يجوز للمسلم أن يستعملها ولا أن يتخذها. قال المصنف: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهباً أو فضة أو مضبباً بأحدهما. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهباً أو فضة أو مضبباً بأحدهما. كل الآنية من أي نوع كانت، من خشب أو نحاس أو جلد أو حديد، كل هذه الآنية مباحة الاتخاذ والاستعمال. كل هذه الآنية مباحة الاتخاذ والاستعمال، يعني يجوز للمسلم أن يستعملها أو أن يتخذها. والاتخاذ المقصود به الاقتناء، الاتخاذ المقصود به الاقتناء، والاستعمال المقصود به الانتفاع، الاستعمال المقصود به الانتفاع. فأي إناء مصنوع من خشب، مصنوع من جلد، مصنوع من حديد، مصنوع من ألمونيوم، مصنوع من نحاس، كل هذه يجوز للمسلم أن يتخذها يقتنيها، أو يجوز للمسلم أن يستعملها فينتفع بها في أكل أو شرب أو وضوء أو اغتسال إلى غير ذلك من سائر أنواع الاستعمال، إلا الآنية المصنوعة من الذهب والفضة، هذا استثناء من العموم. إلا الآنية المصنوعة من الذهب والفضة فهذه يحرم استعمالها ويحرم اتخاذها، هذه يحرم استعمالها ويحرم اتخاذها، يعني لا يجوز أن نأكل في إناء مصنوع من ذهب أو فضة، أو أن نشرب في إناء مصنوع من ذهب أو فضة، أو أن نتوضأ من إناء مصنوع من ذهب أو فضة، أو نحتفظ بإناء ذهب أو إناء فضة نحتفظ به للزينة، كل ذلك يحرم. فأي إناء من غير الذهب والفضة مباح الاتخاذ والاستعمال، وأي إناء مصنوع من ذهب أو فضة فهذا محرم الاستعمال ومحرم الاتخاذ. الذي دل على ذلك حديث حذيفة وحديث أم سلمة. حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، نهى عن الشرب في إناء مصنوع من ذهب أو فضة، ولا تأكلوا في صحافها، ونهى عن الأكل، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني للكافرين في الدنيا ولكم أنتم في الآخرة. وحديث أم سلمة: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هنا لابد من التنبيه على شيء. الحديث نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب، لا تشربوا ولا تأكلوا. الأكل والشرب أحد أنواع الاستعمال، وليس كل الاستعمالات أكل وشرب فقط، لكن الاستعمالات كثيرة جدا، منها أن الإنسان يأكل في الإناء أو يشرب في الإناء، هذه صورة من صور الاستعمال. كذلك من الممكن للمسلم أن يتوضأ في الإناء، هذه صورة من صور الاستعمال. من الممكن أن المرأة تطبخ في إناء، هذه صورة من صور الاستعمال. فسائر الاستعمالات كثيرة جدا. لماذا حرم المذهب، نص المذهب على تحريم الاتخاذ والاستعمال سائر أنواع الاستعمالات، مع أن الحديث لم يتحدث إلا عن حرمة الأكل والشرب فقط؟ قال العلماء: الحديث نص على الأكل والشرب، الحديث نص على تحريم الأكل والشرب، فإذا هذا محرم بنص الحديث. النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب هذا محرم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والذي دل على النهي عن سائر الاستعمالات هو القياس، الذي دل على النهي عن سائر الاستعمالات هو القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره للأكل والشرب هنا في هذا الحديث خرج مخرج الغالب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غالب ما يستعمل فيه الناس الآنية، الناس في الغالب تستعمل الآنية في الأكل والشرب، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة من صور الاستعمال، وقاس عليها الحنابلة سائر أنواع الاستعمالات. طيب، هذا دليل الاستعمال. وما دليل النهي عن الاتخاذ؟ قال الحنابلة: سد الذرائع. سد الذرائع معنى ذلك أن الإنسان إذا اقتنى أو اتخذ إناء من ذهب أو فضة من الممكن أن يحتاج إليه فيستعمله، فأصبح الاتخاذ وسيلة إلى الاستعمال، فنهي عن الاتخاذ أو حرم الاتخاذ، لأن القاعدة: ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ما حرم استعماله حرم اتخاذه. إذن عندنا ثلاثة صور أو ثلاث صور. الصورة الأولى الاستعمال في الأكل والشرب، الصورة الثانية الاستعمال في غير الأكل والشرب، الصورة الثالثة الاتخاذ. هذه ثلاث صور: الأولى الاستعمال في الأكل والشرب، الثانية الاستعمال في غير الأكل والشرب، الثالثة الاتخاذ. الصورة الأولى الاستعمال في الأكل والشرب نص عليها الحديث، نص عليها الحديث تحريما، لا تأكلوا ولا تشربوا. الصورة الثانية سائر الاستعمالات غير الأكل والشرب حرمت قياسا على الأكل والشرب، حرمت قياسا على الأكل والشرب. الصورة الثالثة الاتخاذ حرمت سدا للذرائع، حرمت سدا للذرائع. إذن كل إناء حكمه طاهر يباح اتخاذه واستعماله، كل إناء طاهر حكمه يباح اتخاذه واستعماله، إلا أن يكون ذهبا مصنوع من ذهب أو فضة مصنوع من فضة أو مضببا بأحدهما، أو مضببا بأحدهما، فيحرم المصنوع من الذهب ويحرم المصنوع من الفضة، وكذلك يحرم المضبب بالذهب والفضة. المضبب يعني ممكن نحاول ان احنا نختصر معنى المضبب، فنقول مثلا الملحوم، الملحوم اناء مكسور فلحم بفضة او ذهب، ده اسمه مضبب. اسمه ايه؟ اسمه مضبب. فكما انه حرم الاناء المصنوع من الذهب والفضة، كذلك حرم الاناء المضبب بالذهب والمضبب بالفضة. قال المصنف: لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. استثنى الحنابلة من التحريم الضبة بشرط أن تكون ضبة يسيرة من فضة لحاجة. أربعة شروط: أن تكون ضبة يعني لحام صغير جدا، لحام لإناء مكسور، وأن تكون هذه الضبة يسيرة يعني قليلة جدا ليست كثيرة، وأن تكون هذه الضبة اليسيرة من فضة يعني لا تكون من ذهب، وأن تكون هذه الضبة اليسيرة من فضة استخدمها الإنسان لحاجة، استخدمها الإنسان لحاجة، والحاجة هي أن يتعلق بها غرض غير الزينة. الحاجة أن يتعلق بها غرض غير الزينة. إذن كل إناء مصنوع من ذهب أو مصنوع من فضة أو مضبب بذهب أو مضبب بفضة فإنه حرام اتخاذه واستعماله، إلا استثناء يسير جدا، إلا إذا كانت ضبة يسيرة من فضة لحاجة، إذا اجتمعت هذه الأربعة شروط جاز استعمال الإناء. طيب لو قلنا على سبيل المثال، وقد يأتي هذه في صورة السؤال، لو قلنا ما حكم استخدام ضبة كثيرة من فضة لحاجة؟ يحرم. ما حكم استخدام ضبة يسيرة من ذهب لحاجة؟ يحرم. ما حكم استعمال ضبة يسيرة من فضة لغير حاجة لزينة مثلا؟ يحرم. ما حكم استعمال ضبة يسيرة من فضة لحاجة؟ هذا هو المباح. والدليل على ذلك حديث أنس الذي رواه البخاري أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة، فاتخذ مكان الشعبي أو الشعبي سلسلة من فضة. قال المصنف رحمه الله: وما لم تعلم نجاسته من آنية الكفار وثيابهم، من آنية كفار وثيابهم طاهر. وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهر. هنا يتكلم عن آنية الكفار وثياب الكفار، هل هي نجسة أم هي طاهرة؟ هل هي نجسة أم هي طاهرة؟ وعندنا ثلاثة أحوال: الحال الأولى آنية كفار أو ثيابهم علم طهارتها فهي طاهرة يحل لنا استعمالها، استعمالها فهي طاهرة يحل لنا استعمالها. ده النوع الأول، آنية كفار عارفين أنها طاهرة، أو ثياب كفار نعرف أن هذه الثياب طاهرة، إذن حكمها أنها طاهرة. الصورة الثانية أو الحالة الثانية، آنية كفار أو ثياب كفار علم نجاستها فهي نجسة لا يحل لنا استعمالها. آنية كفار أو ثيابهم علم نجاستها فهي نجسة لا يحل لنا استعمالها. عارفين أن آنية الكفار دي نجسة، بيشربوا فيها خمر أو يطبخون فيها لحم خنزير، فعرفنا نجاسة هذه الآنية نقول أنها نجسة، هذه الحال الثانية. الحال الثالثة، آنية كفار أو ثيابهم جهل حالها، يعني ما عرفناش هل هي طاهرة أم نجسة، لا نعلم هل هي طاهرة أم نجسة. آنية كفار أو ثيابهم جهل حالها فالمذهب أنها طاهرة، فالمذهب أنها طاهرة، وهذا هو الذي أراده المصنف من قوله وما لم تعلم نجاسته، يعني لا نعرف نجاسته من طهارته. وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهر. إذن حكم آنية الكفار وثيابهم عندنا أحوال ثلاثة: الحال الأولى آنية أو ثياب علمنا طهارتها، هذه طاهرة يحل لنا استعمالها. الحال الثانية، آنية كفار أو ثيابهم علمنا نجاستها، هذه نجسة لا يحل لنا استعمالها. الحالة الثالثة، آنية كفار أو ثيابهم جهلنا حالها فهذه على المذهب أنها طاهرة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، والمزادة يعني وعاء، فكون أن النبي توضأ من هذه المزادة دل على طهارة الإناء، دل على طهارة الإناء. قال المصنف رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه. الميتة هي كل حيوان مات حتف أنفه، الميتة كل حيوان مات حتف أنفه، فلم يذكى زكاة شرعية، فلم يذكى زكاة شرعية. الميتة كل حيوان مات حتف أنفه، يعني حيوان وقع من عل، وقع من بيت عال على رأسه فمات، هذا يقال مات حتف أنفه. حيوان غرق في البحر، هذا يقال مات حتف أنفه. فالميتة كل حيوان مات حتف أنفه، فلم يذكى، وكلمة يذكى بالذال وليست بالزاي، بالزاي يزكى من الزكاة، النماء والطهارة أو الزكاة الشرعية المقصود بها إخراج المال الواجب، لكن المقصود هنا الزكاة بالذال، فلم يذكى زكاة شرعية، هذا معنى الميتة. ومعنى الدباغ معالجة الجلد بمواد تذهب عنه النتن والعفن والرطوبة وتهيئه للاستعمال، هذا معنى الدبغ. الدبغ أن الجلد يعالج بمواد تذهب عنه النتن وتذهب عنه العفن وتذهب عنه الرطوبة حتى يكون صالحا ومهيئا للاستعمال. فالمصنف يقول: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. المذهب أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه لا يطهر ويبقى على نجاسته. جبنا ميتة شاه وقعت فماتت، أخذنا جلدها، الجلد الآن جلد ميتة، أخذنا هذا الجلد فدبغناه، عالجناه بمجموعة من المواد الكيميائية والحمضية والملح إلى غير ذلك، عالجنا هذا الجلد، هل يذهب عنه هذا الدبغ النجاسة؟ قالوا: لا يذهب عنه النجاسة، لا يطهر ولا يذهب عنه النجاسة، بل يبقى على نجاسته، يبقى على نجاسته. إذن هذا المذهب، المذهب أن جلد الميتة لا يطهر بدباغ، فإذا دبغ جلد الميتة المأخوذ من الميتة هذا لا يطهر، هذا لا يطهر. لكن عندنا رواية ثانية في المذهب عن الإمام أحمد أن جلد الميتة إذا دبغ يطهر، وأنا أنبه على الرواية الثانية هنا لأنها الأقرب والأقوى للصواب، الأقوى والأقرب للصواب، فننبه عليها حتى تكون من الناحية التعبدية أو من ناحية المذاكرة الشرعية التفت الأخوات إلى هذا، إلى هذه المسألة. الرواية الثانية عن الإمام أحمد وافق فيها جمهور الفقهاء، ده قول جمهور الفقهاء، أن جلد الميتة إذا دبغ يطهر. جلد الميتة إذا دبغناه، لو أخذنا جلد ميتة ودبغناه عالجناه بهذه المواد يتحول من النجاسة إلى الطهارة، فيجوز للإنسان أن يضع فيه طعاما، يضع فيه مثلا شرابا، يجلس عليه إلى غير ذلك. واستدلوا بحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة يجرونها، مر على شاة شميتة يجرونها، فقال: هل أخذتم إهابها؟ الإهاب الجلد، ما قال لهم كنت ممكن تاخذوا الإهاب تنتفعوا به، هل أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرض، يعني لو أنتوا استخدمتوا لها القرض، ده نوع من أنواع الدبغ، نوع من أنواع المعالجة، شيء كانوا بيعالجوا به. قال: يطهرها الماء والقرض. مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة يجرونها فقال: هل أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. والحديث صححه الشيخ الألباني. إذن هذه مسألة جلد الميتة هل يطهر بالدباغ أم لا يطهر بالدباغ. المذهب أنه لا يطهر بالدباغ. والرواية الثانية عن الإمام أحمد هو قول جمهور الفقهاء وهو الأقرب للصواب أن جلد الميتة إذا دبغ يطهر، أن جلد الميتة إذا دبغ يطهر، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، كل جزء في الميتة نجس، يعني اللحم نجس، العظم نجس، اللبن نجس، العصب نجس، الحافر نجس، الظفر نجس، ما دام ماتت حتف أنفها ولم تذكر ذكاء شرعية، إذن كلها نجس، سواء كان اللحم أو كان العظم أو كان اللبن أو كان العصب، كل أجزاء الميتة نجس إلا الشعر ونحوه. الشعر ونحوه يعني إيه؟ الشعر، الريش، الصوف، الوبر، لأن هذا خارج عنها، ده خارج عنها، خارج جسدها مباشرة، خارج جسدها. فقال إلا الشعر ونحوه، يقصد الشعر أو الريش أو الصوف أو الوبر. إيه الفرق بين الأربعة؟ الريش بيطلق على ما كان على الطيور، الريش بيطلق على ما كان على الطيور، الصوف بيطلق على ما كان على الضأن، الوبر بيطلق على ما كان على الإبل، الشعر بيطلق على ما كان على المعز. يبقى الريش يكون على الطيور، الشعر يكون على المعز، الصوف بيكون على الضأن، الوبر بيكون على الإبل. كل هذا له نفس الحكم، يعني ماتت ناقة شعرها وبرها طاهر، ماتت شاه صوفها طاهر، مات طير شعره طاهر. إذن كل أجزاء الميتة نجس ولا يطهر بالدباغ، الجلد لا يطهر الجلد بالدباغ، وكل أجزاء الميتة محكوم عليها بالنجاسة إلا الشعر ونحوه، إلا الشعر وإيش ونحوه. قال المصنف رحمه الله: والمنفصل من حي كميتته، والمنفصل من حي كميتته، نركز ثاني، والمنفصل من حي كميتته، يعني إيه؟ المنفصل المقطوع من الحي يأخذ حكمه في حالة الموت. المنفصل المقطوع من الحي يأخذ حكمه في حالة الموت. مثلا عندنا شاة، الشاة إذا ماتت ولم تذكى قلنا تكون إيه؟ تكون ميتة، يعني نجسة. عندنا شاة وهذه الشاة ماتت حتف أنفها ولم تذكى ذكاء شرعية، تكون نجسة، إذا ماتت تكون نجسة. فإذا قطع منها شيء في حال حياتها يكون هذا شيء نجس، إذا قطع منها شيء في حال حياتها، يعني احنا في حياه في شاه قطعنا منها رجل، هذه القدم تكون نجسه لان الشاه اذا ماتت نجسه. فلو قطع مثلا من الشاه قدم تكون هذه القدم نجسه لان المنفصل عن الحي كميتته. مثال اخر، الادمي، الادمي اذا مات ينجس ام لا ينجس؟ انسان مات ينجس بالموت ولا لا ينجس بالموت؟ لا ينجس بالموت. فإذا قطع من الإنسان شيء في حال حياته فإن هذا الشيء المقطوع طاهر، لأن ميتة الآدمية طاهرة. فمثلا إنسان قطع يده، هذه اليد طاهرة، إنسان قطع أذنه، الأذن طاهرة، لأن الإنسان في حال موته يكون إيه؟ يكون طاهر. كذلك السمك، السمك ميتة السمك طاهرة، فإذا إذا قطع شيء من سمكة وهي حية يكون هذا الشيء طاهر. فالشيء الذي إذا مات يكون نجس، المقطوع منه في حال الحياة يكون نجس، والشيء إذا مات يكون طاهر، إذا ما يقطع منه في حال الحياة يكون إيه؟ يكون طاهر. وهذا آخر فصل الآنية. وأنا في الحقيقة كنت المفترض أن أنا نعطي فصل الآنية وفصل الاستنجاء، لكن أخشى أن يكون كثير على الأخوات، أخشى أن يكون ذلك كثير على الأخوات، فسأكتفي بالكلام عن الآنية فقط، والمرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى سنتكلم